3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات سلسلة صحح تلاوتك. هذه السلسلة المباركة اللي بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا يا رب العالمين. الموضوع ببساطة أن احنا عاوزين نجيب الأحكام بتاعة التلاوة وأحكام التجويد ونعرضها بصورة سهلة ميسرة مبسطة. فإن شاء الله يكون النهاردة مع حكم اسمه حكم النون والميم المشددتين، ميم ونون مشددتين. واضح بفضل الله من العنوان ان ايه، ان احنا نتكلم عن النون المشددة والميم المشددة. وده يعني برغم ان هو حكم بسيط جدا جدا بديهولك بصورة بسيطة، انما ان شاء الله سيؤثر في قراءتك جدا. هتلاقي نفسك ان شاء الله مستوى القراءة اتغير بعد ما نضبط هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالقرآن سهل ميسر مبسط بفضل الله سبحانه وتعالى. كل حكم بتاخده بيتبنى عندك حاجة معينة، بيتبنى بالمستوى بتاع الإتقان بيرتفع شوية. أنا رأيي في الحلقة دي مستوى الإتقان يرتفع 10% بضبطك لكده. يعني لو أنت قبل الحلقة 50%، ممكن إن شاء الله التلاوة توصل ل60% بعد الحلقة كده. ممكن لو أنت 70% ممكن نوصل ل80% بعد ضبط هذا الأمر، هذين الحرفين. ليه؟ لأن الحرفين دول كثيري الدوران في القرآن الكريم، يعني بيجوا في القرآن الكريم كتير جدا جدا الحرفين دول. طيب عندنا ايه؟ بيبان من الحكم انها عبارة عن ميم مشددة وعن نون مشددة. ليه الاهتمام بالميم والنون المشددتين؟ اولا الاهتمام بالشدة لانها بحرفين، ميم ساكنة زائد ميم متحركة تساوي ميم مشددة. وده لازم يبقى حاجة انت عارفها، كل ما تبص على ميم مشددة تعرف ان هنا كان في ميم ساكنة وبعدين ميم متحركة مفتوحة او مكسورة او مضمومة تساوي الميم المشددة. والنون المفتوحة والنون الساكنة مع نون متحركة تديني نون مشددة. طيب وجات كتير جدا جدا في القرآن الكريم، ايه الحكم بتاعها؟ سهل جدا بسيط خالص، تغن بمقدار حركتين. النون والميم المشددتين يغنى بمقدار حركتين. احفظها عندك كده، ان كل ما تشوف نون وميم مشددة ان انت تركب عليها الغنة. الغنة عبارة عن صوت لذيذ مركب له رنين بيركب على جسم النون والميم، يركب على جسم الميم والنون، وهو صوت جميل بيطلع من الخيشوم. فعلشان كده بتلاقي الميم ايه؟ والنون هتلاقيها عن، هتصبح جميلة قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. عاوز نشوف ايه ان شاء الله؟ هنشوف مع بعض ان ليه الاهتمام بالحكم ده. قلنا لكثرة دورانه في القرآن الكريم، كثرة دورانه فجأة كتير جدا جدا. ثانيا ان لازم نهتم به لان بيهمله كثير من القراء، وكثير من الناس بيهملوا حكم هذا الحكم، بياخده كموضوع سهل. فمثلا ايه، شوف لو بيقرأ قرآن فمحمد رسول الله، لا هي ايه، الميم الثانية غير الميم الاولانية. الميم الاولانية مضمومة مو، الميم الثانية مشددة فتكون محمد. ايه اللي انا عملته في الثانية دي؟ ان انا حافظت على التجديد علشان يطلع بقى عندي حكم جديد، فاصبح حكم الغنة يركب على الميم وتطلع بهذا الامر ان شاء الله. طيب ايه الاخطاء اللي بنقع فيها؟ ايه الاخطاء اللي بنقع فيها في هذين الحرفين؟ اولا ان هو يعمل ايه؟ انه يشيل الغنة خالص، انه يشيلها فتبقى ايه؟ عم، بدل ما تاخد زمنها، عفوا، سيقول عما يتساءلون. شال الحكم بتاعها عن النبأ، عفوا هيقولها عن النبأ، لا انما الصح ايه؟ عن النبأ العظيم. يبقى هنا بيحافظ على الغنة بتاعتها. طبعا يا جماعة مهم جدا جدا ان ايه؟ الحفاظ على هذه الغنة، لان انت طول ما انت ماشي الغنة من تعريفها صوت لذيذ جميل مركب على الحرف. انت طول ما انت ماشي قاعد بتاخد الصوت الجميل ده وتركبه على الميم والنون في قراءتك كلها، فبفضل الله بتنضبط القراءة، بتبقى حاجة حلوة قوي قوي. المطلوب منك النهاردة علشان نخش ان انت هتجيب صورة الناس وتقرأها مرة واثنين وثلاثة واربعة. عاوز اسمع ايه بقى؟ عاوز اسمع قل اعوذ برب الناس ملك الناس لله الناس، قاعد تحافظ على الغنن بمقدارها وبأزمنتها، وهي وانت ماشي في خطوات متتالية متلاصقة متلازمة، تطلع القراءة جميلة، تطلع القراءة حلوة قوي قوي. ده الواجب بتاعك، هنعمله مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله. حافظ عليه من الآن، اوعى توقع اي غنة، اوعى يسقط منك اي ميم ونون مشددتين في القرآن الكريم، لان لهم حكم اسمه ايه؟ اسمه حكم النون والميم المشددتين، وحكمهما ان يغنى بمقدار حركتين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والى لقاء جديد في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.